الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 76 بعد 200، وتكلمنا في الصفحة 75 بعد 200. هذه الصفحة أخذت كل الوقت في الدرس الماضي، وتكلمت فيها في باب في فضل العلم والعلماء، وذكرت ما قاله محمد بن القاسم بن خلاد، قال: يقال العقل دليل الخير، والعلم مصباح العقل، وهو جلاء القلب من صدى الجهل، وقد أقنع، وهو أقنع جليس وأسر عشير، وأفضل صاحب وقرين، وأسكى عقدة، وأربح تجارة، وأنفع كسب، وأحصن كهف، وأفضل ما اقتني للدنيا وتستظهر به للآخرة، واعتصم به من الذنوب، وسكنت إليه القلوب، يزيد من شرف الشريف ورفعة الرفيع وقدر الوضيع، أنس في الوحشة وأمن عند الشدة، دال على طاعة الله تعالى، وناه عن معصيته، وقائد إلى رضوانه، ووسيلة إلى رحمته. فأخذت الحلقة كلها لشرح هذا الحديث، وأضفت إليه الحديث الذي صححه الترمذي وقال حسن صحيح في الصفحة 76 بعد 200، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الذي انتهينا إليه في المرة السابقة، وشرحت بعض ما كان من معاني الأحاديث، ونكمل بفضل سبحانه وتعالى. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء: فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد يحمل الحديث من كان له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وأكثر كتبت الحديث في هذا الزمان بعيد عن حفظه، خال من معرفة فقهه، لا يفرقون بين معلل أو معلل وصحيح، الحديث الثابت والحديث الذي فيه علة، ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح، ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه. القضية مش قضية حفظ فحسب، تحفظ وتفهم ما تحفظه، فإن سئلت حتى إن كنت محدثا فلابد أن تفهم ما تحفظه، لكي إن سئلت فتجاوب وتعلم ما قاله صلى الله عليه وسلم. لذلك فرق أهل العلم بين الحفاظ وبين الفقهاء، وجل ولله الحمد والمنة أهل السنة سلفا وخلفا من الفقهاء الحفاظ، الإمام البخاري، الإمام مالك، الإمام البخاري، والإمام مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والطحاوي، وهؤلاء الأئمة. فلابد من الجمع بين الرواية والدراية واللفظ والمعنى. فقال: ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه، اللفظة معلومة في اللغة وما معناها في الشرع، لأن هناك وصل بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. جل هذه يعني مثلا بداية من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالزكاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة في اللغة هي الدعاء، والزكاة هو النمو، والصيام الإمساك بشكل عام، والحج فيه الزيارة، وفيه زيارة لمكان محدود، ثم بعد ذلك نقلت هذه المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. وعندنا القاعدة الكليتة التي ذكرها جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ذكر القاعدة المهمة وأدندن عليها، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن الصحابة رضي الله عنهم نزل عليهم القرآن بلغة العرب وهم فصحاء، فأصل هذه الدعوة إلى الله على بصيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوعي والفهم، لذلك الحديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأهل قريش كانوا يعرفون كل لفظة وكل حرف في القرآن وكل حديث وكل لفظة في الأحاديث، فما كان عندهم اعتراض لعدم الفهم، هم يفهمون ويحفظون ويعلمون. فالقضية هنا الأصل إنما بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهي التي منها يذهب إلى ضروب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره. الأصل اللغة مهمة، ولن نفهم الكتاب والسنة لا سيما في هذه الأونة في بعدنا عن الكتاب والسنة ولغة الكتاب القرآن، لابد من أهمية اللغة. فهنا الأصل التبليغ للإفهام وللوعي وللإدراك، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاهتمام باللغة زيادة عن اللزوم هذا يؤدي إلى الهلاك العقدي. حتى القاسم ابن سلام أبو عبيدة القاسم بن سلام كان من أصحاب الإمام أحمد، وكان فقيها وحافظا، وكان من أهل اللغة، له كتب في اللغة، فعاب عليه الإمام أحمد كثرة انشغاله باللغة، لأن اللغة وسيلة للوصول إلى الفهم وإلى الإدراك. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وأبو يعقوب ابن السكيت من أئمة أهل اللغة قال: خذ من النحو ما تحسن به لسانك واترك الغوامض. خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. يعني عندنا من الكليات الشرعية في جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، كلية الشريعة في الدراسة في الحسين بجوار، أنا كنت في كلية الشريعة وبجواري تماما ملاصقة كلية اللغة العربية. فاللغة العربية أصلها الاهتمام باللغة والنحو والصرف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وذكر المسائل الفقهية قليل للغاية. فالكثير ممن تخرجوا من كلية الشريعة ودخلوا في الأوقاف ويدرسون للناس لم يدرسوا الأصل، لأن اللغة وسيلة ليست غاية، وسيلة لمعرفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ففي كلية الشريعة علمنا التفاسير، تفسير أدلة الأحكام وشرح أدلة الآيات من أدلة الأحكام، وشرح الأحاديث كبلوغ المرام ونيل الأوطار، وكذلك في الحديث ومصالح الحديث والفقه وأصول الفقه والمذاهب وكل هذه التي، لذلك غالب المفتيين في مصر من كلية الشريعة. فالشاهد هنا هذه القاعدة، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فقال هنا: ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه. لا يسألون، المهم عندهم الحفظ، وهذا ليس لا يستقيم. الحفظ مهم، وهي الدعامة التي يكون عليها الفهم والفقه، هذا الأصل، ولكن ليس هو الأصل الكلي، هو جزء من الأصل، أو قل جزء من العلة. القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هناك علة جزئية وعلة تامة، العلة التامة لها أكثر من سبب. يعني مثلا ليست العلة الكاملة في عدة المرأة هي خلو الرحم من الجنين، هذا جزء من العلة، وعلة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هو جزء من العلة ألا يكون هناك جنين في بطن الأم لتستطيع أن تتزوج بعد طلاق زوجها الأول. الثاني هذه الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض على حسب ما تحيض المرأة، قد تحيض في شهر مرتين، يعني على حسب العادة، والعادة محكمة يرجع إليها، والعرف مصدر من مصادر التشريع. فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحن الرجل وتحن المرأة إلى زوجها وهو يحن إلى زوجته. والله سبحانه وتعالى من يعني أسرار الشريعة ومقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد. ولذلك من السنة كما في آيات بداية سورة الطلاق: المرأة لا تخرج من بيت زوجها بعد الطلقة الأولى أو الثانية مهما كان، تأثم إن خرجت، لأنها في وجود في وجودها في بيت زوجها، فالطلاق هو له حق الرجعة من غير رضاها. الرضا في البداية، تزوجت وهي راضية، وولي الأمر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، تمام. ثم بعد ذلك هذه الثلاثة أشهر هي في بيتها، إن كانت منتقبة زوجته بعلها، هذا زوجها، فكأن الزوجية مستقيمة. فإن أراد أن في هذه الفترة فهذه جزء من العلة، واخد بالك في المسألة. لذلك كلمة العلة التامة مهمة. طيب، قال: ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه، ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه، مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم، وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم، وجعلوا لأهل البدع من المتكلمين، ولمن غلب عليهم الرأي من المتفقهين طريقا إلى الطعن على أهل الأثر. ودي مسألة غريبة جدا، يعني مثلا تجد من القراء يحفظ القراءات العشر ولا يقف على معاني القرآن، ومسألة غريبة جدا. حتى بعض المشاهير من القراء دفعوا إلى أن يفتوا في دين الله، وهم ليسوا بأهل، هم مشاهير وقراء وصوتهم جميل، فكانوا بدأوا في مسائل الفتوى. دي مصيبة، مصيبة. يعني من حوالي أكثر من 25 سنة تقريبا أو أقل أو أكثر، درسنا مع دكتور مشهور في علم التفسير، كان هو في كلية أصول الدين، أخذنا عنه دورة علمية. المهم يعني، فكان يخرج على قناة القرآن الكريم في مصر حفظها الله، فكان يسأل فيما يفهمه لأنه في أستاذ في علم التفسير. فسئل فتوى بعيدا عن التفسير في المسائل الفقهية، فأجاب إجابة غير سديدة، فمدير القناة فقال له: لا تفتي إلا فيما تعلمه. فالرجل في غاية الأدب والتواضع، ومعلوم عنه علم التفسير، فقص علينا هذا الأمر، يبين مسألة الخصوصية، فوضحك وهو يتكلم، يعني قال: أنا أفتيت فتوى أنا لست بأهل لها، فضحك، وكلام مهم جدا، واخد بالك. فالأمر لابد أن يستقيم عند طالب العلم. لذلك الكليات الشرعية تجمع لك الكثير من العلوم الشرعية، أجزاء من العلوم، حتى لا تدخل في أمور التكلم في دين الله وأنت لست على علم حتى ولو أجزاء من هذه العلوم. يعني طالب العلم في بداية الطلب يتعلم كل العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك عندما يستوي عوده لابد من التخصص، لأن التخصص يؤدي إلى التميز العلمي الذي يشار إليه بالبنان. طيب، قال: ومن شغل وقته بسماع الأحاديث والأخبار حتى وصفوهم بضروب الجهالات، ونبذوهم بأسوأ المقالات وأطلقوا ألسنتهم بسبهم وتظاهروا بعيب المتقدمين وثلبهم وضربوا لهم المثل بقول الشارع زوامل الأسفار، هذه التي يجمع عليها يعني على الجمل أو على البغل أو الحمار تجمع هذه الكتب، زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا بعلم الأباعر، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح في الغرائر. الحمار يحمل أسفارا وكتب ولا يعلم ما فيها. وأتعجل بذكر أثر مهم سنذكره بعد ذلك، ولكن هنا مكانه مهم، هو في صفحة 282 وسنرجع إليها بعد ذلك. عن ابن خلاد قال: وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة أئمة من المحدثين وخالد بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم المرأة يقولون: قال رسول الله ورواه فلان وما حدث به غير فلان. فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة تغسل الموتى كأم عطية رضي الله عنها من الصحابة، فلم يجبها أحد منهم. سألتهم وهم حفاظ الحديث ابن معين، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غسالة تغسل يعني غاسلة، فيعني هي تحرجت، هي المرأة كيف يعني هي طاهرة أم لا، فلم يجبها أحد. وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، لا إله إلا الله. فأقبل أبو ثور من أئمة الشافعية وصاحب الشافعي وهو إمام، قال عليه الشافعي قال: لا يحسن إعراب كلمة، وهو إمام في الفقه. المهم يعني، فأقبل أبو ثور فقال لها: عليك بالمقبل. فهم رأوه هو في علم الفقه، فقال: عليك بهذا الرجل. فالتفتت إليه وقد دنا منها، فسألته فقال: نعم، تغسل الميت، لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما إن حيضتك ليست في يدك. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم طلب من عائشة أن تأتي له بالخمرة، والخمرة جزء كالسجادة يصلي عليها بعيدا عن الحصى والرمل، فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حيضتك ليس في يدك، فيجوز للرجل للمرأة أن تدخل المسجد. حديث لا يحل المسجد لحائض ولا لجنب ضعفه البخاري وضعفه البيهقي وضعفه ابن حجر العسقلاني، ويؤكد تضعيف هذا أنه يجوز للحائض أو للجنب أن تدخل المسجد. أهل الصفة ما كان لهم منزل وبيت إلا المسجد، مسجد المدينة، وكانوا كلهم شباب وليسوا بمتزوجين، فكانوا يصيبهم بلا خلاف الاحتلام ويبيتون في المسجد، فالحديث بلا شك ضعيف. فقال لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما إن حيضتك ليست بيدك، ولقولها: كنت أفرق رأس النبي بالماء وأنا حائض، هذا صحيح مسلم. قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى. فقالوا: نعم، رواه فلان وحدثناه فلان ويعرفونه من طريق كذا وكذا، وخاضوا في الطريق. فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟ أنتوا فين؟ أنتوا مش معانا؟ مش سمعين؟ فأين كنتم إلى الآن؟ فهذا حديث مهم جدا، يبين مسألة الجمع بين الحديث وبين الفهم. قال، نرجع لصفحة 276: كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه. لذلك الصحابة كانوا ما ينتهوا من سورة البقرة حتى يحفظوها ويفهمون معانيها، وده دائما كنت قبل العملية التي فعلتها الجراحية ظللت أقصى 22 سنة أصلي بالناس من حفظي من الفاتحة إلى الناس. فكنت كلما أراجع كل سنة وأنا أراجع القرآن أقف على ما نسيته أو لم أبدأ بفهمه دائما. يعني كيف أقرأ وأحفظ وأصلي بالناس وآيات أنا لا أفهمها؟ فهذا طلب مني جهدا دؤوبا، مع أن الإنسان يفهم ويعلم التفسير ثم ينسى، لأن الأحاديث والآيات والمسائل الشرعية كثيرة، ولابد من الجهد والنصب إلى أن يتوفاك الله، والمسائل تتفلت. فالشاهد لابد من الجمع، وهذا الجمع يجعلك تفهم ما يلقى إليك. الأخ ليس معه كتاب، ليس معك كتاب؟ تعال. تمام. كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه وعدم فقههم بما كتبوه. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، مسألة مهمة جدا. ومنعهم ومنعهم نفوسهم عن محاضرة الفقهاء، وذمهم مستعمل القياس من العلماء. القياس كما قلت كتابي إن شاء الله نطبعه قريبا، منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. هذا يعتبر في علم أصول الفقه التخصص في التخصص. الكتب كثيرة في علم أصول الفقه عندي، فهذا الكتاب جعلته تخصيص التخصيص، فذكرت كل مسائل القياس بما فيها من الأمور القوية في المعنى وفي الفهم وفي الاستنباط، لأنها بإذن الله تعالى هذا الكتاب يفيدكم في كيفية مسألة الاستنباط والعلل وما يفسد العلة وما يبينه. يعني كتاب في غاية الأهمية ولله إن شاء الله بفضل سبحانه وتعالى. فقال هنا وذمهم مستعمل القياس من العلماء. القياس النوازل التي ينزل على الناس هذه الأمور وتحتاج إلى فتوى، ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي، وإنما فيها أسرار الشريعة. سكتوا الولد ده دايما بيعمل مشكلة، وقولوا له بيبقى الناحية التانية كذا مرة أقول له العيال ما بتسمعش الكلام. وذمهم مستعمل القياس من العلماء، فالنوازل التي تنزل إنما تحتاج إلى الاجتهاد والقياس، لأن المسألة ليس فيها دليل بعينه في النازلة، ولكن الأدلة الكلية، معرفة المعنى ومعرفة القواعد الأصولية والقواعد التفسيرية والحديثية والاجتهاد. فالنظير بالنظير والمثيل بالمثيل والمثل بالمثل، كل هذا يقوم على القياس. فقال وذمهم مستعمل القياس من العلماء لسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه. ابن حزم وداود الظاهري وكل الظاهرية ذموا القياس ذما شديدا، وهذا كلام باطل لا غنى لأهل العلم سلفا وخلفا عن القياس. لذلك ذكرت في هذا الكتاب إجماع الصحابة سلفا وخلفا من صحابة ومن بعدهم بأن القياس لا غنى لرجل يتكلم في دين الله من أهل الحل والعقد عن القياس، كما قال إبراهيم النخعي ذكرته هنا وفي أكثر من كتاب، لما سألوه هل كل مسألة تفتي فيها تأتي بدليل أو بأثر؟ قال لا، آتي بالأثر وأقيس عليه 100 مسألة. دي مسألة مهمة، ف100 مسألة بأثر بحديث، كيف يقيس؟ عندما يفهم الحديث ويتدبر معناه ويفقه مراده ومقصده، فهذا هو. فلذلك قال والتحذير منه، تحذير أهل الظاهر تحذير من القياس، وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، كما بينا في هذا الكتاب من كلام الفقيه المتفقه فهناك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالرأي والجدال بالرأي المحمود وجادلهم بالتي هي أحسن الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والرأي والجدال الذي لا يوافق الكتاب ولا السنة ولا إجماع المسلمين هذا هو الرأي المذموم كما بينت في اللقاءات السابقة. بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه مش على عمومه، هناك عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومبين. ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أصلوا. يعني ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم، يعني إيه؟ أنتم قلتم القياس مذموم لا نقيس، فلما نزلت عليهم النوازل أخذوا بأهل الرأي وأهل القياس وقلدوهم في الفتوى. لا حول ولا قوة إلا بالله، العبث ده، هذا عبث. أنت سألتنا على الكتاب، تعالى أين أخوك لم يأتي أو صاحبك؟ خذ. فأنت متخيل، فقال ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازلهم. طب ده كلام برضو، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه. طب أنتوا قلتوا هو محظور حظر تام وعام، طب لماذا تفعل وتقل؟ حاجة غريبة جدا. هذا هو الخلل، الخلل الفهمي بل والخلل العقدي. القاعدة الكلية التي نقلها الإمام شيخ زاهد الزمية في كتابه في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية النورانية، نقل هذا الإجماع، القاعدة التي أدندن عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ومن أدلته قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقياس ليس بحرام حتى نضطر إليه، هو أصل من أصول الشريعة. وبينت كلام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله أن الله سبحانه وتعالى قاس في الأدلة، إعلام الموقعين آثار كثيرة جدا في القياس، بينتها في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي. فبين أن الله سبحانه قاس في عشرات ومئات الآيات والأحاديث، مئات الأحاديث والإجماع من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، على أن القياس أصل من أصول الشريعة. قال وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم فنقضوا بذلك ما أصلوا. أنتم أصلتم أن القياس لا يجوز ونقضوا، ففي حالة ما يحدث في الواقع. لذلك قال أهل العلم، كلام مهم على الظاهرية، أنا قلت المذهب الظاهري من أقوى المذاهب إلى الكتاب والسنة، نعم، ولكن عندهم بعض الخلل. فقال أهل العلم من العلم الأربعة، قالوا الظاهرية لم يبتلوا بالفتوى. الظاهرية لم يبتلوا بالفتوى، يعني إيه؟ أهل المذاهب الأربعة والأئمة ابتلوا بالفتوى، فتوى تأتي إليك لابد أن تتكلم في هذه المسألة، لا سيما إن لم يكن في البلد أو في القرية غيرك، فلابد من القياس. فقال الظاهرية لم يبتلوا بالفتوى، لأن الفتوى تعمل العقل والقياس والاجتهاد للوصول إلى التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في بعض المسائل بنسأل فيها وليس هناك دليل، ولابد أن تجاوب من يتكلم معك وإلا عندك خلل. ومن ثم يجتهد الإنسان فيما عنده من أسرار الشريعة، مقاصد الشرعية والقواعد التي يتعلمها الإنسان، ويقيس هذا على هذا. وهذا أصل النوازل والإفتاء، لأن الأحاديث والآيات هي الأصل للقياس، لأن القياس متفرع من الكتاب والسنة والإجماع متفرع من الكتاب والسنة. فإن لم يكن هناك قياس كتاب وسنة ليس هناك قياس. القياس كما بينت في هذا الكتاب أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل يبقى فيه العلة وهناك فرع. الأصل التحريم الخمر كتاب وسنة وإجماع. العلة الإسكار تذهب الخمر يذهب العقل. كل ما أسكر فكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالعلة الإسكار، فما خدر وأسكر هذا فرع. فالعلة الحكم هنا من يأتي من العلة التي من الكتاب أو السنة أو الإجماع. والعلة هي الجامعة بين الفرع والأصل، فينتقل ويلتحق حكم الأصل بحكم الفرع من خلال العلة الجامعة، وهذا هو القياس، وبعد ذلك يأتي الحكم، وهذا الذي يحدث. فإن لم نأتي بالقياس هلكنا وأهلكنا. حتى ابن القيم وابن تيمية، وذكرت هذا الكلام في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، تكلم كلام ابن القيم مهم في مسألة أنه الكتاب والسنة شملوا كل شيء ولا حاجة للقياس. ذكرت هذا الكلام، وبعد هذا الكلام تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أنه لا غنى لأهل العلم عن القياس، وذكروا الأدلة أن النبي الله سبحانه وتعالى قاس، والنبي وكذا وكذا. فجمعت بين هذا وذاك، يعني الذي من بادي الرأي أخذ جزءا من كلام ابن القيم أو ابن تيمية، يقول ابن القيم وتيمية وابن تيمية لا يقولون بالقياس، ليس كذلك. فبينت هذا ودفعت هذا التعارض، حتى قال شيخ الإسلام تيمية في المجموع الفتاوى، وذكرت هذا الكلام، أن الإمام أحمد قال: ما تكلم في مسألة إلى يوم القيامة إلا وتكلم فيها الصحابة أو تكلموا في نظيرها مثيلها بالقياس. يعني فمن جملة هذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية أنه الأدلة كاملة، لأن إمام الحرمين أكبر الأصوليين من المتكلمين اللي هو الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه قال: النصوص لا تكفي، كتاب والسنة وإجماع لا تكفي النصوص لما ينزل من النوازل، ولا بد من القياس. نعم لا بد من القياس، ولكن كلمة النصوص لا تكفي، لا تكفي معشار عشر ما ينزل من النوازل. فأخذ هذه الكلمة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وفصل هذا الكلام وبين ما فيه أنه لا يستقيم، ولكن القياس لابد. وبين حاجات مهمة جدا، بين ابن القيم في إعلام الموقعين مسألة النصوص تكفي ولا حاجة للقياس، ولكن الأمر يحتاج إلى فهم وتدبر ووعي. أنك لو لم تفهم الكتاب والسنة تفهم وتدبر وتعقل وتبصر ووعي وإدراك، لابد أن يكون هذا، ومن ثم يستقيم لك القياس. فقال بعض أهل العلم، وهذا يجوز، تأتي في المسألة وتأتي بكتاب أو سنة أو إجماع وزيادة عليها القياس. هذا ذكره أهل العلم، يجوز أن تتكلم في مسألة فيها قياس وكتاب وسنة وإجماع، والقياس تعضيد من ناحية العقلية. لذلك أهل العلم كما ابن قدامة قال في كل مسألة بعد أن يذكر أقوال الأئمة، وأقول: ولنا الدليل، يعني من النقل كتاب سنة إجماع أو العقل. تمام. فبين أنه قد لا أهل، يعني الاجتهاد يختلف، قد لا يفهم من الآية أو الحديث المراد، اللي بينت قبل ذلك الفرق بين الدلالات، دلالة إضافية ودلالة حقيقية. دلالة حقيقية هي مراد الله ورسوله، والدلالة الإضافية تختلف باختلاف الأشخاص والعلماء. تمام. مش بقول لك تبت، الله يهدي. المهم لخبطنا، الله يلا المستعان. فدلالة إضافية اللي هي دلالة نعمل له ايه مش فاهم والله. زعلوا يا ابو احمد. وفي بلكونه تانية ممكن ينادي اهله بس هو لازق هنا يعني. ففي الدلاله الاضافيه دي تختلف باختلاف المجتهدين، ممكن من الايه لا تفهم ما هو مقصود الدلاله الحقيقيه اللي هي دلاله الله ورسوله، الدلاله الحقيقيه. فهنا عندما يحدث الخلل في عدم الفهم او قله الاجتهاد يحدث القياس، فلا بد من القياس. ولكن ان فهمت الادله الشرعيه من الكتاب والسنه فالادله الشرعيه كافيه شامله لكل ما نزل وسينزل الى يوم القيامه. لذلك لما احمد قال هذا الكتاب الكلام الجليل، ما تكلم في مساله الى يوم القيامه الا وتكلم فيها اصحاب رسول الله او في نظيرها، كلام مهم جدا. هذا يبين لك اصاله أهل العلم الذين يعلمون تأويله، والذين فتح الله عليهم بحسن القريحة اللي هو حسن الاستنباط من الأدلة الشرعية. قال فنقضوا بذلك ما أصلوا واستحلوا ما كانوا حرموه، وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع ويشنع عليه بضروب التشنيع. فأبلغ مني ما ذكرته اغتناما وأثر في معرفتي به اهتماما لأمرين، أحدهما قصد من ذكرت بكبر الوقيعة في متقدم أهل الحديث القائمين بحفظ الشريعة، هؤلاء الذين قال متقدم الحديث كانوا يطعنون في أهل الحديث. هو الإمام الخطيب البغدادي أراد أن لابد من الجمع بين الرواية والدراية والمعنى واللفظ والمعنى، فلا ينبغي للحافظ المحدث أن يقصر في فهم ما حفظه، والعكس في مسألة الفقيه الذي لا يعلم الصحيح من الضعيف. وهذا نقلت كلام أهل العلم سواء كان أبو عمر عبد البر أو كلام الخطيب البغدادي أو كلام الخطابي الإمام الشافعي الذي شرح سنن أبي داود في كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود. فذكرت في بداية كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، كلام أهل العلم في ما قالوه في الخلل الذي يحدث في الأزمنة السالفة من هؤلاء الفقهاء الذين ما كانوا يبحثون عن الحديث ضعيف أم صحيح فيقيموا الفتوى على حديث ضعيف وما بني على باطل فهو باطل، وعكس الحفاظ الذين حفظوا وعلموا الصحيح من الضعيف ولم يفهموا كلام وفقه الحديث أو الآية، فلابد من الجمع. فهنا قال فأبلغ مني ما ذكرته اغتناما وأثر في معرفتي به اهتماما لأمرين، أحدهما قصد من ذكرت بكبر الوقيعة متقدم أئمة أهل الحديث القائمين بحفظ الشريعة، ما بني على باطل فهو باطل. فأنت إن لم يكن عندك من يحفظ كتاب الله أو الأحاديث كيف يقوم فتواك وفقهك؟ الأصل الآية والحديث والإجماع، والحفاظ هم أصل الشريعة، لو لم يحفظوا أحاديث رسول الله ما عرفنا الفقه ولا الحديث ولا القرآن، حتى حفظ كتاب الله لابد من الحفظ، ولو لم يصل إلينا القرآن ولا السنة ليس هناك دين. فقال متقدم أئمة الحديث طعنوا فيهم وأكبروا فيهم الوقيعة القائمين بحفظ الشريعة لأنهم رأس مالي، شوف الكلام، وإلى علمهم مآلي عاقبتي، وبهم فخري وجمالي نحو مالك والأوزعي وشعبة بن الحجاج والثوري سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وابن محمد وابن مهدي عبد الرحمن وعلي بن المديني الأمين وأحمد بن حنبل وابن معين ومن خلفهم من أئمة أو من خلفهم من أئمة الأعلام على مضي الأوقات وكرور الأيام الخطيب البغدادي إمام في الحديث والفقه واللغة، قلت من أئمته، الفيروز بادي صاحب قاموس المحيط، ورواية سنن أبي داود التي بين أيدينا في هذه الأزمنة من رواية الخطيب البغدادي، وقال: وكرور الأيام فبهم في علم الحديث أكبر الفخر، لا بناقليه وحامليه في هذا العصر. الخطيب البغدادي لما ذهب لبلد غير بلده، وذهب مع كبير مشايخهم من المحدثين، فتكلم، لأن صاحب هذا الشيخ يعلم العلم الذي عند الخطيب البغدادي، فسأله الشيخ عن المحدث الفلاني، فقال: إن شئت ذكرت له أمره، ذكرت لك أمره. فتكلم باستفاضة، فلما سمع هذا الشيخ هذا الخطيب البغدادي قال: هذا الدارقطني في عصرنا. والدارقطني من أئمة الحديث وأئمة العلل، العلل الكبير للإمام الدارقطني، مجلدات كثيرة، فهو إمام، ومع ذلك إمام في الفقه وإمام في اللغة وإمام في الحديث. قال: فبهم في علم الحديث أكبر الفخر، لا بناقليه وحامليه في هذا العصر، اللي هم المحدثون، ولكن لم يكونوا على مستوى الأئمة أصحاب الكتب التسعة، فقهاء وحفاظ. كما أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي الصوري، قال: أنشدني أبو يعلى محمد بن الحسين البصري بنفسه: أهل التصوف أهله وهم جمالي ونبلي، ولست أعني بهذا إلا لمن كان قبلي على منهج السنة وجماعة مثل ما أنا عليه ومصحب. والأمر الآخر ازدراؤهم بمن في وقتنا، والمتوسمين الوسم العلامة، والمتوسمين الذين يفهمون، والمتوسمين بالحديث من أهل عصرنا، فإن لهم حرمة ترعى، وحقا يجب أن يؤدى لتحرمهم بسماعه واكتتابه وتشبههم بأهله وأصحابه، وقد دلتنا الشريعة على السماع منهم. نضر الله امرأ سمع منا حديثا، هذا الكلام كله شرح لهذا الحديث وبيان أمثلة كانت في عهدهم. وقال: وقد دلتنا الشريعة على السماع منهم، وأذنت لنا في الأخذ عنهم، وورد بذلك مأثور الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وأقر بالزلفى عينه في قوله: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، إلى آخر الكلام الذي أوردناه في أول هذا الفصل. ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جل رزق ونفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين من الغنائم والأنفال، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل الصغار على من خالف أمري، الذل والصغار على من خالف أمري، يبقى فيه واو، على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو. فقال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الرزق تحت ظل سهمي ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه. فهنا لابد لكي تبلغ حديث رسول الله أن تفهم هذا الحديث، مهم جدا. ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث فوجدته أحد رجلين، إما عامي جاهل ومن الجهل ما قتل، أو خاصي متحامل مذهبي معين، كما بينت الأمر العظيم عندما شرحت كتابي في مسألة لابد من الدليل على الكتاب والسنة والإجماع، الدليل على أن هذا الفلان ليس من أهل السنة أو كذا، يعني بالحجة والبيان. فقال هنا أو خاصي متحامل. ابن معين هو بيتكلم لما قال ابن الخطيب البغدادي قال رأس مال هؤلاء ومآلي وعلمهم مآلي وبهم فخري وجمالي، فذكر منهم الأوزاعي وذكر منهم ابن معين، تمام، وهو إمام. ماذا حدث؟ ذكرت هذا الكتاب في كتابي هذا، أن ابن معين كان يطعن في الشافعي الإمام، إمام اللغة وإمام الفقه وإمام أصول الفقه، أول من تكلم في علم أصول الفقه وإمام في الحديث، سموه ناصر الحديث، فطعن فيه وقال ليس بشيء. فبين الذهبي في كتابه وكذلك الصنعاني تكلم كلاما قويا جدا، ثم بين الذهبي أن ابن معين كان حنفي المذهب ومتعصبا للمذهب. قلت سبحان ربي العظيم. فالمسألة يعني أنت متخيل إمام في الحديث ويعلم يعني الأمة. وذكرت لك آنفا لما دخلت المرأة وتقول هل الحائط تغسل الموتى من النساء. فالمسألة مهمة يعني، بارك الله فيكم، انتبهوا. طيب، فقال أو خاصي متحامل. المسألة يبقى أنت لك مذهب وتسير على المذهب. قال أهل العلم إن كنت متمذهبا فبالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلمي، قاله الشيخ الألباني رحمه الله. وأهل العلم يعني القضية هنا مذهب، يبقى هم أولى بالمذهبية، والإجماع أنه لا مذهبي، الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة الحجة في إجماعهم، كما قال الشوكاني، وهذا قول الحق الصحيح في الأقوال، أن الصحابي ليس بحجة إذا انفرد، لأن الصحابة تختلف والاختلاف معتبر، لا ينكر المختلف وإنما ينكر المجمع عليه. وكلما اختلف الصحابة المرجعية والدعامة إلى الكتاب والسنة، فالصحابي إن قال قولا يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به إن حدث الاختلاف في الأقوال، تمام. فهنا تكلم قال أو خاصي متحامل، ليس لا يستقيم هذا تماما. طالب العلم أثير الدليل، العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، أيا كان، وإلا كنت متعصبا جهولا لا تدري ما يخرج من رأسك. والذي يعني قرأته وغمني ابن وهب صاحب الإمام مالك، وإمام ابن وهب صاحب الإمام وهو إمام كالإمام مالك. الإمام الشافعي لما كان في المدينة كان له الرأي القديم، ثم لما نزل مصر ومات في مصر رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فشوف في الكلام، وهو إمام في الاستنباط وأصول الفقه، كل قول قاله الإمام أحمد الإمام الشافعي في القديم كل أقواله رجع عنها في القول الجديد في مصر، إلا كما قال نووي في حوالي 17 قولا فحسب. المهم الإمام الشافعي تتلمذ على يد الإمام مالك، والإمام الشافعي رزقه الله بالعلم والفصاحة واللغة وهو صبي، فذهب للإمام مالك ليقرأ عليه، على الإمام الشافعي ليقرأ عليه الموطأ، فالإمام مالك رآه صبيا صغيرا، ما هذا، ماذا تريد؟ فقال اسمع مني، فسمع منه فأعجب به جدا وهو صبي. فلما كان نضج وكان استوى عوده في العلم، وجد أحاديث كثيرة خالف فيها الإمام مالك، وسمي الإمام الشافعي ناصر السنة لأنه خالف ما قاله الإمام مالك. فكان أصحاب الإمام مالك عندما حدث ما حدث مكروا على الإمام الشافعي، منهم ابن وهب سبحان ربي العظيم. فلما مات الإمام مالك وذهب الإمام الشافعي لمصر وهناك ابن وهب، فقال كنت أدعو كنت أدعو في الأسحار في قيام الليل أن يتوفى الله الشافعي حتى لا يفتضح الإمام مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر الأمر وصل إلى هذه الدرجة. فقال هنا أو خاصي متحامل، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فمشكلة ما الواحد، ما هو، ما تجد المسألة حتى إلا من رحم الله وقليل ما هم، تجد العصبية وتجد الجزء من الكبر، والحق معلوم ولكن الكبر وهذه الأمور تجعل الإنسان يرفض الحق. مسألة يا إخوة، النفوس لابد أن تستقيم على الكتاب والسنة، والعلة في تعليم الناس الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والرجوع، رجاع، أن يكون رجاعا إلى الحق مهما كان. احنا ممكن سنين نتكلم في مسألة نظن أنها على الحق ثم نرجع، نقول ونرجع. نعم. قال فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه وطعن على أهل العلم وأربابه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الجاهل لا يعلم وفوق كل ذي علم عليم. وكما بينت الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط الإنسان لا يعلم المسألة ويقول على ما علمه وهو جاهل، فإن عرف الحق رجع، وهذا جهله بسيط. أما الجهل المركب على يقين أنه هو على الحق والكل على الباطل ولا يرجع. فقال هنا فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه وطعنه على أهل العلم وأربابه. قد يطعن في أهل السنة الذين هم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ويطعن فيهم الجهال والعوام، مئات الملايين يفعلون هذا، لأن أهل الأهواء من الخوارج والتكفيريين والإرهابيين سفهوا أهل العلم وطعنوا فيهم وجعلوا الناس يرون هؤلاء أهل الشر، وهم أهل التكفير والإرهاب والإفساد والتخريب والتدمير. فلحق هذا عند العوام بأهل السنة الذين يقولون قال الله وقال الرسول والإجماع وقال الصحابة. فاختلط الحابل بالنابل وتكلم في الناس الرويبضة، السفيه يتكلم في أمر العامة. فالأمور عظيمة يعني، ونحن في زمن الغربة، غربة عظيمة. بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الغربة الشديدة. ولذلك الإنسان لابد أن يكون عنده نوع من الوعي والإدراك والبصيرة، ولا يحزن على ما يحدث، لأن هناك خلل في التعلم. فقد تكون أهل السنة وتتهم أنك على ضلال، فلابد أن تصبر وتعلم وتنشر العلم وتستوعب هؤلاء الذين ليس عندهم علم. وعن محمد بن مسلم الزهري قال أنه قال العلم عند أهل الجهل قبيح. إيه والله، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. أنت بتتكلم بتقول إيه؟ لا أنا بقوله صح، وهو على جهل مركب. العلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مش الذكورة في أي راجل، كل رجل عنده ذكره، لا، الرجولة في هذا. قال العلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، ولا يبغضه من الناس إلا مؤنثوهم. قال العلم عند أهل الجهل قبيح، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت بتتكلم إنسان لا يعي ما يخرج من رأسه، عنده مسائل العقل تأتي له بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا الهوى. أنا ما يلزمنيش ده، مش هيقدر يقول ده لأنه مسلم، لكن يقول اقنعني، اقنعني بدماغي، تواخد بالك. فالعلم عند أهل الجهل قبيح، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. ومن جلالة الأصول العلمية عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، حتى أهل العلم سلفا وخلفا، الذي من أهل العلم الذي تأول في تفسير آية أو حديث حتى أخرجوا هذا التأويل من الملة، لا يخرج من الملة هو مسلم، لأنه اجتهد، واجتهاده لا يخرجه من الملة. حديث لما قول الإمام مالك، إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هو مسلم وموحد وقال لا إله إلا الله، فأتى بأمور عظيمة، قال لك 99 وجها لنكفره لن أكفره لأنه قال لا إله إلا الله. فانظر إلى منهج السنة والجماعة. أما الخوارج والتكفيرون والإرهابيون يكفرون الحاكم والمحكوم وكل الناس، إمامهم وشيخهم وكبيرهم سيد قطب كان يكفر المؤذن الذي يؤذن على المئذنة، تخيل، والمصلي، ومات في سجنه، فكان لا يصلي بالناس الجمعة وكان يصلي في زنزانته، أنت متخيل؟ وأصر على ما هو عليه إلى أن توفاه الله. فالأمر عظيم جدا، وسيد قطب عند الناس إمام إلى يوم الناس هذا، في مئات الملايين في العالم الإسلامي، وكلما جاء يوم موته يتكلمون عليه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. للأسف كان أديبا ولسانه لسن وحسن جدا، يعني يأخذ قلبك بكلامه، وهذا الخلل الذي حدث. فالمسألة هنا مهمة للغاية، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم عند أهل الجهل قبيح، وكما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. العلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، ولا يبغضه من النساء إلا مؤنثوهم. من حوالي 12-13 سنة كده ذهبت إلى بلدي ضراب في أسوان، أنا ما خطبت خطبة ولا أعطيت درسا هناك، هناك يعني تكفيريون، ويعني يعلم بهم ربنا، يعني وفي وهناك بدع منتشرة جدا. فرجل ظل 15 سنة تكفيري وأخرج من السجن، هم يتابعون، أنا ما رأيته إلا من يعني من 12 سنة، كنت في البلد يعني وأعرف أباه وأمه وإخوانه وكان صغيرا. المهم يعني فلما أتيت في هذه السنة خطبت خطبة، المهم أتى إلي ودخل بيت جدي وجدتي، فمكثت معه وأعطيته بعض الكتب، هو الذي أتى إلي، فكتاب الصبغة التقعيدية قعدت فيها 70 قاعدة في منهج السنة والجماعة، والكتاب نفدت طبعته وبي دي اف مش موجود عندي للأسف. المهم يعني فأعطيته كتاب شريعة الفرقة الناجية وهذا الكتاب وأقصر من كتاب. أول ما بدأ معي يعني علمت أنه رجل ليس يعني فاسد القلب حتى. شاف الكتب والكتب مجلد ومجلد ومجلد، والله كما أقول لك أنت عملتهم إزاي دول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي. قول ما شاء الله تبارك الله، أنا بسيب عيالي وأولادي وبعمل الكتب، أنت عملتهم إزاي دول؟ مش ممكن يعني. شوف الغل. المهم يعني فبتكلم معه وذكرت له، والله كما أقول لك هو تكفيري والله، قلت له بعض الأدلة وكذا، أنا بحذرك والله وفي بيتي في بيت أنا بحذرك والله وتالله وبالله، جبت له أدلة عشان أهديه، أنا بحذرك. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني فبعدها بأيام شيخ من أهل السنة، يعني هو سنه الآن أكثر من 83 سنة، ودائما أرسل إليه كتبي عندما، لأنه مسك البلد عندنا من سنين وأنا طفل صغير يعني. المهم يعني فجعلني خطبة، فاتفقت مع الإخوة الذين ليسوا من أهل السنة أن يحضروا الجمعة وانتظروني بعد يعني أتكلم معهم بعد الخطبة. فتكلمت فذكرت ودعوت للولي الأمر، فبعد أن علموا أني دعوت الولي الأمر فروا جميعا والله العظيم. فبقي منهم رجل وأخبرني أنهم إنما تركوا لأنك دعوت لولي الأمر، وده من أهل السنة، شرح السنة البربرهاري إمام أهل السنة في وقتها كما قال أهل العلم، وهو شيخ الإمام أبي بطل العكبري الذي كتابه الإبانة الكبرى من أجود الكتب. فتعجبت قلت سبحان ربي العظيم، فأناس لا يريدون أن يتعلموا، الدليل هو الدعامة الذي يسعى إليها طالب العلم، إذا صح الدليل فهو مذهبي، فالخلل العقدي يمنعهم من تلقي ما يخالف مذهبهم، دي مصيبة والله مصيبة. من حوالي 13 سنة وأظن أنني لن أخطب عندهم مرة أخرى، فالله المستعان يعني خلينا في القاهرة هداهم الله. المهم يعني ثم روى بسنده قال حكى المزني عن الشافعي، والمزني من أصحاب الإمام الشافعي، والإمام المزني خاله الإمام الطحاوي، فالإمام المزني كان على المذهب الحنفي، الإمام الطحاوي كان على المذهب الحنفي، ثم بعد ذلك الإمام المزني كان على المذهب الشافعي. فالمهم يعني فحكى المزني يعني، فالمزني في رواية قرأ على الإمام الشافعي في رواية 50 وفي رواية 500 مرة كتاب الرسالة، أول كتاب في أصول الفقه، كلما قرأ على الإمام الشافعي هذا الكتاب يصلح الإمام الشافعي مرة بعد مرة هذا الكتاب، ثم قال لا يصح كتاب إلا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو إمام. فانظر إلى هذا الفهم، وهذا الإنسان أصله العجز، مهما كان من أئمة من أئمة الأئمة الكبار. فقال هذه المقولة ليرتدع من أصابه التعصب أو الكبر أو أشياء التي تفسد على طالب العلم قلبه. قال حكى المزني عن الشافعي قال العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل علم عند أهل العلم، وأنشد فيه ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. لا ده بيحب ده ولا ده بيحب ده، ده بيكره ده وده بيبغض ده، ما هو لا يحب العلم ولن يتعلم. فلذلك والله فعلا يعني أنا مرة من حوالي يمكن 25 سنة صليت في مسجد، أو أكثر من 25 سنة صليت في مسجد يوم الجمعة، فوجدت أمامي رجل كبير في السن فوضع المصحف على الأرض، فقلت له لحياتي وكذا، قلت له يعني ضعه أنت مالك، بقول يعني يحطه بدل على الأرض يعني إكراما لكتاب الله، أنت مالك لكش دعوة، وعمل لي كده والله يعني زجرني جدا وكأن أمري لم يحلو له. فسكت طبعا، أقول له إيه، هو عنده خلل، الجماعة دول مش كويسين، فنحن نؤذى والله العظيم. ولعموم الجهل أصبح الكثير من أهل السنة يشار عليهم بالبنان أنهم ليسوا هؤلاء يحدثون فتنة في الأرض، ودي مشكلة والله. أنت عشان تبين للناس الحق من الباطل محتاج سنين عشان تعلم الناس، فنعمة. ففعلا ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. طالب العلم الفطن الذكي عندما تأتيه معلومة جديدة يسجد لله شكرا ويريد أن يقبل رأس شيخه لأنه يحب العلم. اجلس يا ابني، اسكت، اجلسوا بتبصلوا، اقعدوا اقعدوا، اقعد يا ابني عدل، اقعد عدل. فهذا هو طالب العلم، بحاث إلى كل مسألة جديدة. وعن عبد الله بن المعتز قلت كان من أئمة أمراء المؤمنين وكان من أهل العلم، ونقل عنه الخطيب البغدادي آثار كثيرة وكلامه يكتب ماء الذهب. قال: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، كلنا كنا جهلة ثم علمنا الله، لذلك قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. ما طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه زيادة في شيء إلا في العلم. فقال: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا. الإمام ابن حزم الإمام الكبير كان أبوه وزير وكان هو وزيرا أيضا ومن من الأمراء، فدخل بعد صلاة في صلاة العصر، فبعد صلاة العصر صلى رجل ركعتين فلامه رجل والثاني قال هذا من السنة، فأراد وعقد العزم أن يتعلم كيف لا يعرف الباطل من الحق من الباطل في هذه المسألة، إلى أن أصبح إماما من أكبر الأئمة. دفعه الحمية الحقيقية والقلبية والعقلية السليمة إلى أن يتعلم كيف عندي من الفهم والذكاء والفطنة ألا أعرف ديني، فتعلم إلى أن كان إماما. فهنا قال: العالم يعرف الجاهل لأنه قال قد كان جاهلا. فكان ابن حزم الإمام جاهل، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان حالهم؟ أبو بكر، ماذا كان حال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد؟ فقال هنا: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يعد عالما. هو مش عارف، يعني هو لم يصل. شوف الفرق: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يعد عالما ولم يعرف. لذلك قال شيخ ابن تيمية في كتاب الدليل المختار، قال: أولاد الصحابة ولدوا في الإسلام، والصحابة أنفسهم ولدوا في الجاهلية، فكان الصحابة أعلم من أولادهم لأنهم عرفوا الجاهلية والإسلام. كلام في غاية القوة، في غاية القوة. فلذلك قال هنا: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، والجاهل يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وقد قيل: المرء عدو ما جهل. فعلا جدا. وهذا الكلام وجاء هذا الكلام بلفظ آخر، وهو: من جهل شيئا عاداه. ونظم هذا الكلام في أبيات تعزى إلى أمير المؤمنين على أبي طالب رضي الله عليه، ابن أبي طالب رضي الله عنه، فالله أعلم بصحته، ونرجئها إلى المرة السابقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.